الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، مر معنا في اللقاء السابق تعريف النكاح، وعرفنا أنه في اللغة بمعنى الضم والجمع، وأخذ منه بعد ذلك معنى العقد في النكاح، لأن المرأة والرجل ينضمان إلى بعضهما فيكونان أسرة بكلمة الله تعالى. وفي الإصطلاح هو عقد الإنكاح أو التزويج. وعند الشافعية، مع أن المسألة خلافية عند الفقهاء، أنه حقيقة في ماذا؟ في العقد أو الوضع؟ حقيقة في العقد، مجاز في ماذا؟ لماذا قلنا أنه مجاز في الوقت؟ لأنه عند الإطلاق إذا سمعنا لفظ النكاح ينقدح في الذهن أول ما تصدق هذه اللفظة على ماذا؟ على العقد، ليس كذلك؟ بدليل أن كلما قرأنا هذا اللفظ في الآيات أو في الأحاديث ينقدح في الذهن أولا العقد، وعندما نقرأ قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، يقول الشراح نعلم أن هذه اللفظة بخلاف الألفاظ الأخرى، فالمراد بها ماذا؟ الوقت. فعرفنا من أين؟ عرفنا أن المراد الوقت من الحديث. فالذي جعلنا ننتقل من المعنى المعهود في الأذهان هذا يسمى مجاز، أما الحقيقة فهو ما يصدق في الذهن عند أول إطلاقه، والنكاح يصدق لفظه على العقد. هذا هو مذهب الشافعية. ثم الأصل في النكاح عند الشافعية أنه على الاستحباب، لمن تاقت نفسه إليه، هذا كله مراجعة وأنتم تذكرون هذا، لمن تاقت نفسه إليه ويستطيع مؤونته من المهر والنفقة، نفقة يوم وكسوة فصل. لاحظوا النفقة المراد بها المؤونة، المهر ونفقة يوم وكسوة فصل، مثلا كسوة الشتاء كسوة الصيف وهكذا. أما من لا يستطيع المؤونة فهل الأفضل في حقه التخلي لنوافل العبادة أو النكاح؟ هل يقال أن الأفضل أنه يتزوج والله نقول ويتكل على الله لعل أمره يتيسر، أو يتخلى لنوافل العبادة ويكسر شهوته بالصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لاحظوا، نسمع أحيانا يقول وقال هكذا، وقال الشافعية التخلي لنوافل العبادة أفضل. هذا كلام مجمل، مذهب الشافعية حقيقة ليس هكذا حقيقة عند التحقيق من المذهب. لاحظوا مذهب الشافعية كيف؟ التخلي لنوافل العبادة بمعنى أن تشتغل بنوافل العبادة أفضل من النكاح لمن كان مشتغلا بنوافل العبادات، لمن كان قلبه معلق بنوافل العبادات. لكن هل جميع الناس هكذا؟ بعض الناس له اهتمام بأبواب الخير، بعضهم في الصدقات، بعضهم في النوافل من الصلوات، بعضهم في الصيام، بعضهم في جهاد، بعضهم في أعمال البر. ليس كل الناس يتخلى للنوافل، فهذا فقط عند الشافعية الاشتغال أو التخلي بنوافل العبادة أفضل من النكاح لمن لم يقدر على النفقة، إن كانت نفسه تتوق إليه، إذا كان ممن يشتغل بالنوافل أو ممن نفسه معلقة بالنوافل. فإن لم يكن كذلك، إن لم يكن ممن يشتغل في النوافل، فالنكاح بحقه أفضل. إذن عرفنا مذهب الشافعية ليس الأمر على إطلاقه، إذا أتاكم من قال قال الشافعية التخلي لنوافل العبادة أفضل، هذا في حق من؟ أفضل من النكاح في حق من؟ في حق من يعمل ويشتغل بماذا؟ بالنوافل، بمعنى بحق العباد الذين يشتغلوا بنوافل العبادات. أما من لم يشتغل بنوافل العبادات فيبقى على الأصل عندهم أن الأفضل في حقه ماذا؟ النكاح. وإذا لم تتق نفسه إليه وليس بحاجة إليه، ليس له شهوته لا تغلبه فعندهم، وإن كان من باب المستحب لكنه لا يتأكد في حقه مثل الذي تتوق نفسه إليه. وقد يكره إذا كان لا يحتاج إليه أصلا، مثل الذي لا يستطيع الجماع، المريض مثلا الذي يسمى عنين أو نحوه. وكذلك إذا غلب على ظنه أنه يضر بالمرأة فهنا يكره في حقه. هذا هو الأصل. وإمام الحرمين يقول أنه تعتريها الأحكام التكليفية، فقد يكون واجبا لكن هذا ليس المذهب، هذا فقط عند إمام الحرمين. يقول إذا كانت نفسه تتوق إليه ويستطيع فهو واجب في حقه، لكن المذهب أنه على الاستحباب. ثم ذكر صاحب الكتاب أحكام النظر، قدم هذا لأن النظر متى يكون، والمراد هو والشافعية غالبا. إذا قرأنا أبواب النكاح في كتب الشافعية نجد أنهم يبدأون بذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح، لكن صاحب الكتاب اختصر عليها. ومن قرأ كتب الشافعية سيجد أنها فيها مادة حديثية تاريخية جميلة خاصة ومفيدة، أنها تتحدث عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يبدأ بأحكام النظر. لماذا؟ لأن النظر متى يكون وقته؟ بعد أن يعزم وقبل أن يتقدم إلى الخطبة، قبل أن يبدأ الخطبة. وتعرفون أن عبارة خطبة وخطبة، الله سبحانه وتعالى يقول لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة، بكسر الخاء. في الخطبة ما المراد بها؟ هو ما يطلبه الخاطب من المخطوبة بربته بالنكاح، وليس اللفظ. هو كل هذه من ذهابه إليها ومنها الخطبة، أما هذا الكلام الذي يقال في بداية النكاح هذا على الأصل أنه خطبة. فكل حديث أو كل قول يبدأ فيه بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى خطبة. خطبة النكاح المراد بها السعي، في هذا كله يسمى خطبة النكاح. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النكاح، والتعريض لا يكون خطبة، ليس كذلك. فالخطبة خطبة النكاح ليس هذه المقدمة والحديث، الحديث الذي نسمعه أن الحمد لله نحمده ونستعينه هذا يسمى خطبة. لكن الخطبة ما هي؟ هو التقدم، وكل هذا في مجموعة يسمى خطبة. أما اللفظ، ولذلك يقولون يستحب كما سنعلم، يستحب تقديم خطبة في بداية الخطبة. لاحظوا، إذن ما هو اللفظ الأوسع في النكاح؟ الخطبة. خطبة، كل هذا خطبة، والخطبة هو اللفظ الذي يقدمه أولا. واضح هذه؟ حتى يظن بعض الناس أن الخطبة هي هذه التي تسمى خطبة الحاجة، وهي خطبة الحاجة وليس خطبة الحاجة. فخطبة الحاجة التي تقال عند أكثر المسلمين في بداية عقد النكاح ليس كذلك، هذه على الأصل هي بضم الخاء تسمى خطبة. فذكر أبو شجاع رحمه الله أحكام النظر، وذكر أن الرجل لا ينظر إلى الأجنبية إلا ما ليس بعورة إذا أمن الفتنة. وما هي حدود العورة في المرأة الأجنبية؟ كل جسدها عورة ما عدا الوجه. ما الدليل على هذا؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فإن خاف الفتنة حرم عليه النظر. ولاحظوا في أحكام النظر في أي شيء إذا خاف الفتنة يحرم عليه النظر. فهنا هذا ضابط في النظر، إذا خاف الفتنة إلى أي امرأة حتى ولو كانت من محارم، إذا خاف الفتنة فيحرم عليه النظر. نجد أحيانا، وأنا أود أن تنتبهوا لهذا جيدا عندما نقرأ الكلام على إطلاقه، يقال ولو نظر إلى محارمه ولو خشي فتنة، عندما يقرأها يسمع أعوذ بالله، ينظر إلى محارم، فهل هناك عاقل يظن أنه لو نظر إلى محارم تحدث فتنة؟ لا تتصور الأمر هكذا. طبعا من النادر جدا إذا نشأت الأسرة مع بعضها أن تكون هناك فتنة أبدا، وهذا سبحان الله نشأتهم مع بعضهم لا تتصور الفتنة. لكن تخيلوا لو لم يلتقي بإحدى محارم إلا بعد، لم يراها في الصغر، ما رأوا بعضهم إلا بعد سنين طويلة، بعد البلوغ بسنين طويلة، هل أليس ينظر لها كأي امرأة أخرى؟ هنا هذا المراد، إذا ما التقيا إلا بعد بلوغ، فهنا قد يكون في البدايات، وإن كان الرادع الإيماني أقوى رادع وأقوى وازع هو الوازع الجبلي، والوازع الجبلي يجعل الإنسان لا يمكن أن ينظر، يخطر بباله الشهوة وهو ينظر إلى محارم، هذا في الغالب في الأعم الأغلب، لكن قد توجد نوادر مثل هذه الحال أن لا يلتقيان أبدا إلا بعد فترة طويلة أو بعد البلوغ، فهنا قد تكون هناك فتنة. والنظر إلى المخطوبة سنة، هذا على الأصح عند الشافعية، وهناك وجه أنه مباح، والصحيح أنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها وعلل، فعسى ماذا؟ أن يؤلم بينكم، عسى أن تقع المودة. والحكمة من النظر حتى يقدم برغبة في هذه المرأة، وحتى المرأة أيضا ترغب فيه، لأن لها حق مثل ما له من الحق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. ما هي الدرجة التي جعلها الله للرجال على النساء؟ المساواة ظاهرة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ثم قال وللرجال عليهن درجة، هذه الدرجة ما هي؟ المهر والنفقة، وهي درجة تكليفية، لاحظوا درجة تكليف، إن قابلها شيء من التشريف فهو يقابل هذا التكليف، يعني من الرجل يجوز له أن يعدل، وإن كان عند الشافعية الأفضل والأولى أن يقتصر على واحدة إلا لحاجة ظاهرة. والنظر لأجل النكاح سنة، وينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها، وما يدعو إلى نكاحها، وينظر إلى ما يجوز له أن ينظر منه إلى المرأة الأجنبية، لأنها ما زالت أجنبية عنه، فينظر إلى وجهها وكفيها، لأن هذه الوجه مجامع الجمال واليدين تدل على طراوة الجسد وعلى الحال أيضا، حال الجسد إن كان برخاء أو ليس كذلك، فجميع الجسد غير الوجه والكفين دلالتها في الوجه والكفين، لا يمكن أن يوصف الجمال بدون الوجه، فلو كان قوام الجسد قواما جليلا والوجه قبيح انتهى. وأظن هذا جميع البشر إلا ما شبه الشاب لحكم له، جميع البشر يجمعون على هذا. لهذا قال الشافعية نرجع إلى الأصل، فالذي ليس بعورة هو الوجه والكفين، وهما الوجه والكفان، وهما محاسن الجمال، فيجوز للرجل إذا عزم أن يخطب امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها، باطن الكفين وظاهرهما، وينظر إلى الوجه ويكتفي بهذا. هل يتوقف هذا على أذنها؟ على إذنها؟ لا يتوقف، لأن ولا إذن وليها، لأن الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أذن فيه، فالأذن فيه جاء من الشارع فلا يعول ولا يلتفت إلى أي أمر بعدها، إلى أي إذن بعد هذا. قال، وهو درسنا اليوم، قال أبو شجاع رحمه الله: فصل. ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذه الجزئية عنون لها في بعض الكتب، وهذه العناوين ليست من وضع أبي شجاع التي نراها بين معقوفين، هذه اجتهاد من الشارح أو من الطابع. قال في أركان النكاح، فأركان النكاح عند الشافعية له خمسة أركان، النكاح عند الشافعية له خمسة أركان. الركن الأول الصيغة، ولم يذكرها أبو شجاع لأنه مختصر واختصر الأهم من الأركان. فالركن الأول الصيغة، والركن الثاني الشاهدان وذكرهما أبو شجاع، والركن الثالث الزوجة، والركن الرابع العاقدان، أو نقول الركن الرابع الزوج والركن الخامس الولي. إذا قلنا العاقدان فمن هما؟ الولي ومن؟ والزوج. إذن كم ركن للنكاح عند الشافعية؟ خمسة أركان: صيغة وشاهدان وزوجة وزوج وولي، أو نقول أربعة أركان: صيغة وشاهد عدل وزوج وماذا؟ وعاقدان. لأن طرفي العقد من هما؟ الولي والزوج. أما المرأة فهي معقود عليه، وبمعنى صح معقود على المنفعة، وليست طرفا في العقد مباح، ليست من طرفي العقد. فطرفي العقد هما من يتولى الإجابة والقبول. ناشئ إلى الصيغة، الصيغة المراد بها هو اللفظ الذي ينعقد به النكاح، لا ينعقد، وهو الصيغة هي الإجابة والقبول. الإجابة يصدر من من؟ من الولي، والقبول يصدر من من؟ من الزوج. لا ينعقد النكاح عند الشافعية إلا بلفظين فقط، لفظ النكاح وما تفرع منه تصرف منه، ولفظ التزويج. ولذلك نذكر في تعريف النكاح أنهم قالوا ماذا هو؟ عقد الإنكاح أو التزويج. فالصيغة هي الإجاب والقبول، وتكون بلفظي الإنكاح والتزويج، ويجوز عند الشافعية في الأصح. هناك إذا قيل في الأصح معنى أن هناك وجه خلاف هذا النوع لا يصح. في الأصح يجوز عندهم بغير العربية، إذا كان الولي والزوج يفهمان اللغة، يجوز بغير العربية إذا كان الولي والزوج يفهمان اللغة. أما إذا كان أحدهما لا يفهم اللغة فلا يجوز عندهم قطعا. إذن متى يجوز؟ هل يجوز النكاح بغير العربية؟ طبعا يجوز بصريح اللفظ، لاحظ، يجوز النكاح عند الشافعية لا يجوز لا ينعقد بالكناية. تعرفون الفرق بين الكناية والصريح؟ الصريح في النكاح ما لفظان هما؟ الإنكاح والتزويج. أما الكناية مثل الهدية أو السماع أو ملكتك إياها أو أعطيتك إياها، هذه عند الشافعية لا ينعقد بها النكاح، لأنه لم يرد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج. لكن هل ينعقد بلفظ آخر؟ ينعقد بلفظ النكاح الصريح في اللغات الأخرى، كل لغة فيها لفظ صريح يدل على عقد الزواج، أليس كذلك؟ متى؟ بشرط ماذا؟ أن يكون كل من الولي والزوج يفهمان هذا اللفظ. أما إذا لم يفهم أو أحدهما لم يفهم اللفظ فيجب عليهما أن يتعلماه في اللغة العربية ويعقدان، لأنها هي اللغة التي وردت بها الشريعة، والشريعة لغتها العربية. لهذا قال الشافعي هذا القول. والإجاب والقبول، تعرفون إذا قيل الإجاب والقبول فيتقدم الإجاب على ماذا؟ على القبول، فيقول زوجتك ابنتي ويقول الزوج قبلت. لكن لو تقدم قبلت، لاحظوا لابد أن يقول قبلت نكاحها. لو قال قبلت وسكت هذا في خلاف عند الشافعية، صحيح أنه لا ينعقد به النكاح، لابد أن يعيد قول الضمير فيقول قبلت نكاحها، هكذا يصرح بهذه اللفظة عند الشافعية. فهم لديهم دقة عجيبة في هذا الباب، لا ينعقد حتى يعيد اللفظ فيقول زوجتك ابنتي فلانة أو هذه، فيقول قبلت نكاحها أو قبلت زواجها أو تزويجها. فلا ينعقد حتى يصرح بالقبول بعد الإجابة. لكن لو قال زوجني ابنتك فلانة، فقال زوجتكها، هكذا لابد أن ينكر الضمير، ما يقول زوجت، لابد أن يقول زوجتكها، فعندئذ لا يحتاج أن يقول قبلت مرة أخرى، لأنه لما أنشأ القبول أولا فهو بمنزل الطلب، ولا يمكن أن ينشئ هذا إلا وهو يريد وهذا النكاح وظاهر اللفظ. لاحظوا لذلك يقولون لا ينعقد إلا بلفظي النكاح والتزويج، لأنه لفظ لا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى قرينة، فالنكاح والتزويج لا تحتمل إلا العقد. فلو قدم الإجاب على القبول بصيغة الطلب ثم فقال زوجني أو أنكحني ابنتك أو أختك حسب الولاية، فقال زوجتكها أو أنكحتكها، فعندئذ انعقد النكاح. ثم من شروط الصيغة أيضا أن لا يتأخر الإجاب عن القبول، لو فصل بينهما وسكت سكوتا مؤثرا أو طويلا بحيث أنه يشك أنه يريد أن يقبل، ثم بعد سكوت طويل حتى لو كان في المجلس، وأنتم تعرفون الشافعية يقولون بخيار المجلس في ماذا؟ يثبتون المجلس في البيوت، لكن النكاح أضيق من البيع لأنه مبني على أن الأصل في الأطباع ماذا؟ التحريم. فإذا تراخى حتى ولو كان في المجلس، إذا تراخى القبول عن الإيجاب فالعقد غير صحيح، لا بد أن يكون بعد الإجابة. بل إن بعضهم يقول لو حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال قبلت أن النكاح لا ينعقد. لماذا؟ لأنه فصل بهذه الثلاثة اللفظة، لا بد أن يقول، وهو طبعا هذا غير مرجوح عندهم، لكن الصحيح أن هذا لا يحصل، لأنه إذا تكلم أثناء الكلام فهو إذا حمد له وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو يري هذا بداية قوله، فيفتتح قوله فلا يقطع الإجاب والقبول. لكن يفهم من هذا أن الإجاب لا بد أن يكون بعد القبول، لا بد أن يكون بعد الإجاب مباشرة، فلا يصح أن يتراخى الإجاب عن القبول. إذا نرجع إلى الركن الأول، الصيغة ما المراد بها؟ الإجاب والقبول. والصيغة تكون بماذا؟ بلفظين فقط، هما النكاح والتزويج. وهل يجوز أن يكون بلفظ غير هذين اللفظين؟ يكون في باللغات الأخرى في هذا المعنى الصريح في إذا كان بشرط ماذا؟ أن يكون كل من الولي والزوج يفهمان هذا المصطلح. هل يجوز أن يتقدم الإجابة على القبول؟ فيجوز ويصح، لكن شرط الإجاب والقبول سواء تقدم هذا أو الأصل أن الإجاب هو الذي يكون أولا، الشرط ما هو؟ أن لا يكون بينهما تراخ، يكون ولا يكون بينهما فاصل، بل يجب أن يكون القبول بعد الإجاب مباشرة، لأن هذا ما يتعلق بالركن الأول. والركن الآخر قال لا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عليه. الركن الثاني هما الشاهدان. لحظة، أنا اخترت الكلام بالولي لأنه أحد طرفي العقد. فالشاهدان، شاهد الشهادة على العقد ركن لا يتم العقد إلا به. وماذا يشترط لهما؟ يشترط لهما ما يشترط في الولي، وهو الركن الثالث. فماذا قال أبو شجاع رحمه الله في ذلك؟ قال: ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط. الشرط الأول الإسلام. لاحظوا، شرط الإسلام بالإجماع أنه لا يصح أن يلي هذه الولي، أن يلي عقد المسلمة إلا مسلما. أما غير المسلمة سيذكر فيما بعد أنه لا يجوز أن يلي عقدها غير المسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الذين كفروا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. أما المسلمة لا يجوز أن يلي عقدها كافر، ولا يجوز للمسلم أن يلي عقد الكافر. قال: والبلوغ. أما في الشاهدين قبل هذا، شرط الإسلام هذا في الولي، متى يشترط الإسلام في الولي؟ إذا كانت المرأة مسلمة. هل يجوز أن يلي المسلم عقد غير المسلمة أو عقد الكافرة؟ لا يجوز. هل يجوز أن يلي الكافر عقد الكافرة؟ يجوز. أما اشتراط الإسلام في الشاهدين فهو شرط في الجميع في أي عقد، لأن الكافر ليس بأهل للشهادة، فهو غير مرضي الشهادة ولا تقبل شهادته في العقود، فلا بإطلاق لا تقبل، فهو شرط بإطلاق في الشاهدين. قال: الشرط الآخر والبلوغ. البلوغ والعقل، لأن لا يقبل، هذا شرط في الشاهد وشرط في الولي، لأن العقل ماذا؟ مناط التكليف. فإذا كان العاقل ليس له ولاية على نفسه، إذا كان غير البالغ وغير العاقل لا يليان أمر نفسيهما، فهل يقبل أن يشهد أو يلي أمر غيرهما؟ باب أو لا، ليس كذلك، فلا يقبل منهم لا شهادة ولا ولاية لأنهما ليس بأهل بذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مرفوع عنهما القلم، أليس كذلك؟ فهما غير مؤاخذين وغير مكلفين، فلا تقبل لهما ولاية ولا يقبل منهما شهادة. قال: والحرية، لأن العبد ناقص ولا يمكن أن يلي، وهو أصلا أيضا هذا متعلق بأنه لا يلي من أمره شيء، فمن الذي يلي أمره؟ سيده. لذلك هو ناقص التصرف، فلا تقبل منه ولاية ولا تقبل منه شهادة. قال: والذكورة. لاحظوا، هذا شرط عند الشافعية وعند غيرهم، أن الولاية لا تسند إلى المرأة، فالمرأة لا تلي عقد النكاح، لا تلي عقد النكاح أبدا، لا لنفسها ولا لغيرها. الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يقول الإمام الشافعي في الأم: ولا أجد أصرح دليل من هذا على أن المرأة لا تلي عقد النكاح، إذ لو كانت تليه لما كان لنهي الأولياء، لما كان لهم عضلها، فلما نهاهم الله عن عضلها تبين أنها لا تلي عقد النكاح، ولا بد أن يكون النكاح عن طريقهما. فالولي شرط، والولي لا بد أن يكون ذكرا لهذه الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، وهذا الحديث صحيح، لا نكاح إلا بولي، فدل على أن المرأة لو يصح أن تلي عقد النكاح لا ما كان لما جاء هذا الحديث، لأنها لا تحتاج إلى الولي. لا يعقل ولا يمكن أن يقال أن المرأة يمكن أن تلي النكاح على غيرها ولا تلي النكاح لنفسها، إذ لو صح أن تلي غيرها لكانت تلي النكاح لنفسها وتملك أمرها. فلما نهى الله سبحانه وتعالى الأولياء عن العضل تبين أن المرأة لا تلي عقد النكاح، ويعللون قديما نجد هذه العلة وكانت تقرأ قديما وتفهم أن المرأة طبيعتها وتكوينها يمنعها من تولي عقد النكاح لحشمتها، لكن ربما نجد في الوقت المعاصر أن هذا قد يكون اختل، فتجد من النساء ما فيها جرأة الآن أكثر من الرجال، لكن هذا أو بمعنى أن الجرأة يتصل إلى حد الوقاحة، فهي الجرأة من المرأة غير محمودة أبدا، ولا أظن في أي أمة من الأمم أنها جرأة المرأة مقبولة، فهي تخرجها عن أنوثتها فليست جيدة ولا تليق بمقام الأنوثة ومقام المرأة. طبيعتها أن تكون دون الرجل، أن تكون ألين، ولذلك هي الطرف الآخر في العلاقة، ولا لا يصح إذا كانت مثل الرجل وجريء عندها جرأة الرجل، فهذا في المرأة نقص. والله سبحانه وتعالى خلق الناس وجعل لكل خاصية يجب أن لا يتجاوزها، فلو تنازل الرجل عن شدته فهذا عيب وقدح فيه، وإذا طغت المرأة وتجاوزت أنوثتها فهذا أيضا قدح في طبيعتها ويخرجها عما خلقت له. لذلك المرأة لا يليق أن تلي عقد النكاح ولا يصح منها، ولو عقد النكاح بولاية امرأة سواء على نفسها أو على غيرها فهو نكاح باطل. جاء في الحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، سواء هي التي أنكحت نفسها أو أنكحها غير وليها ولي نكاحها غير وليها، وهذا دليل على أن الولي ركن في النكاح. فأي امرأة نكحت بغير إذن ولي، هذا يدل على أن الولي ركن وأنها لا تلي عقد النكاح. لو كانت لها أن تلي عقد النكاح لما كان لهذا اللفظ معنى، لأنه إذا كانت تلي أمر نفسها لا يتوقف على إذن غيرها، أليس كذلك؟ فهذا دليل على اشتراط الذكورة في عقد النكاح. لكن يقول الشافعية وهم يؤكدون على هذا عند الاختلافات، يقول لو رفع إلينا نكاح صحح بعقد امرأة على نفسها أو لغيرها ليس لنا نقضه. لماذا؟ لاحظوا هذا جيدا، ما يأتي شخص يسمع هذه الأدلة ويذهب ويفتي بفساد العقود مثلا ناس أو مجتمع على المذهب الحنفي، لأنكم تعرفون وقد درستم هذا أن الحنفية لا يرون أن الولي شرط كمان أو ركن، يرون أنه يصح للمرأة أن تزوج نفسها ويصح أن تلي العقد، ليس كذلك؟ لذلك إذا رفع أمرها أو تم وهم على هذا المذهب فنكاحهم صحيح، لكن لو أتى عند فقيه شافعي أو غيره لا يمكن أن يعقد هذا النكاح ولا يمكن أن يبطله بعد تمامه، مراعاة للخلاف. هذا يفهم جيدا، فنحن الآن ندرس هذا نظريا، لكن عند التطبيق ينص الشافعي أنه لو يقول بهذه العبارة لو رفع إلينا نكاح تم بدون ولي لا نبطله إذا كان على مذهب المعتبر، مثل مذهب ماذا يقصدون؟ مذهب الأحناف. قال ومن الشروط التي تشترط في الولي والشاهدين، قال والعدالة. ما معنى العدالة؟ أنا أظن هذا لفظ عام الجميع يفهم، بعض الألفاظ حتى لو لم نستطيع أن نعبر عنها نفهم معناها، ليس كذلك؟ العدالة هي خلق في المسلم يحمله على اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، أو بعبارة أخرى أنه شخص معروف بفعل الطاعات وترك المنكرات. عبر بما شئت، هذا هو المراد بالعدالة، يكون إنسان مستقيم السلوك. ولا يمكن استقامة السلوك إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. يقبل في الولاية وفي الشهادة مستور الحال، الذي لا نعرف عنه لا نعرف عنه سوءا، لأن الأصل في المسلم ماذا؟ السلام. فالأصل فيه السلام، إذا لم يعرف بسوء فولايته صحيحة وشهادته صحيحة. قال: إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي. ما معنى هذا القول؟ أن غير المسلمة يجوز أن يلي عقدها غير المسلم. لماذا؟ لقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. هل يجوز للمسلم أن يلي عقد المسلمة؟ أن يلي عقد غير المسلمة؟ لا يجوز، لأنه لا تدخل تحت ولايته. فاختلاف الدين ما مثل قياسا على ماذا؟ على الورث، على الإرث، قياسا على الإرث. اختلاف الدين مانع من الإرث ومانع من الولاية. قال: ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد. لماذا؟ لماذا تسومح أو لا يسأل عن عدالة السيد إذا زوج أمته؟ طبعا ما المراد به؟ كيف؟ هذه مسائل الآن غير موجودة، لكن بما أنها تذكر لابد أن نتصورها. عندما يقال نكاح ولا لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، ولا نكاح الأمة، لا يفتقر نكاح الأمة إلى عدالة السيد. أولا، كيف يكون نكاح الأمة؟ من يتزوج الأمة؟ من؟ متى يجوز تزوج الأمة؟ العبد قد يكون العبد وأيضا يتزوج الحر. متى يجوز للحر أن يتزوج الأمة؟ الحرة إذا خشي على نفسه العنت، وإذا لم يجد طول الحرة، كما تقدم في بداية كتاب النكاح في اللقاء الماضي. فعندئذ يصح سيدها، يجوز أن يعقد عليها ولو لم يكن عدلا، لو كان فاسقا، لو كان معروف بالفسق. لماذا؟ أما لو كان الولي فاسقا فلا يصح أن يلي عقد موليته الحرة، ابنته أو أخته أو ابنة أخيه أو ابنة ابنه، إن كان فاسقا لا ينعق معروف بفسقه. رجل يترك الصلاة، رجل يشرب الخمر ومعروف بهذا الأمر، فلا يلي عقد المرأة. لكن لو كان بهذه الحال وكانت أمة يصح. لماذا؟ لأنها في الأصل ملكه، أليس كذلك؟ فهي تقاس على بيعه وشرائه، هنا تغليبا للملك، وبيعه وشرائه صحيح، أليس كذلك؟ قال: وأول الآن يذكر ترتيب الولاية أو ترتيب الولاء في الذين ينعقد النكاح بتوليتهم العقد، وهما أحد طرفي العقد. والطرف الآخر من هو؟ إذا قلنا طرفي العقد في النكاح، من هما؟ الولي والزوج. ليس الزوج والزوج، لاحظوا، الزوجة معقود عليه في الحقيقة، أما طرفا العقد من هما؟ الولي الذي يوجب والزوج الذي يقبل. لاحظوا هذه أولى الولاة، أولاهم في ماذا؟ في ولاية النكاح، الأب ثم الجد أبو الأب. عندما يقول الجد أبو الأب احترازا من ماذا؟ أبو الأم، أبو الأم لا ولاية له في النكاح. الأب ثم الجد، أبو الأب نعلق عليها وإن على. ما معنى وإن على؟ أي الجد وأبو الجد وجد الجد على فرض وجودهم يعني، وهو نادر لو وجدوا. الأب ثم الجد وإن على. فإن فقد من؟ الأخ للأب والأم. من هو الأخ للأب والأم؟ الأخ الشقيق، المراد به الأخ الشقيق، يأتي في المرتبة الثالثة بعد من؟ بعد الأب والجد. ثم الأخ لأب، لاحظوا الأخ لأم لا يدخل، ليس له ولاية. ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم، ثم ابنه على هذا الترتيب. لاحظوا يقول: فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق. الآن لماذا لم يذكر الابن؟ هل رأيت ما الابن؟ الابن أليس هو أولى من العم؟ الآن امرأة عندها ابن على مذهب الشافعية، عندها ابن عم، لاحظوا ابن عم، وعندها ابن، ابن عمره مثلا في الخامسة، في السابعة عشرة، في العشرين، فأرادت أن تتزوج، من يلي عقد نكاح؟ من الولي الذي يوجب عليها؟ ابن العم أو الابن؟ أيهما أقرب؟ عند الشافعية، هذا هو، عند الشافعية الابن لا يلي عقد نكاح أمه أو جدته لأمه، لا يلي نكاحها، لا يلي الابن، لا يلي النكاح بالبنوب، بمعنى أنه فقط لأجل أنه ابن لا يلي عقد النكاح. لماذا؟ قال الإمام الشافعي، وقوله وجيه حقيقة، ومن يعقدون الآن يقولون هذا فعلا موجود، يقولون لأن الولي اشترط. لماذا؟ ما الحكمة من اشتراط الولي؟ حفاظا للمرأة، لينظر إلى الأفضل والأحر لها. والابن لا يمكن أن تتوفر فيه هذه الخصلة، لا يمكن أن ينظر إلى الأفضل والأولى، كيف؟ أليس هو ابنها؟ هذا طبعا هناك تعليل آخر غير وجيه، لكن وسأقول لكم، لكن هذا هو التعليل الصحيح. يقولون لأن الولاية جعلت للنظر للأحب والأفضل للمرأة، فيتأنى وينظر هل هذا مناسب غير مناسب. والابن لا يمكن أن تتوفر فيه هذه الخصلة، لأنه يرى أن زواج أمه عار عليه. وسمعت من أكثر من مالون شرعي يقولون إذا كان الذي يوجب، تعرفون الحنابلة يجيزون أن يلي الابن عقد النكاح، يقولون يرتبك ارتباكا شديدا ويكون غير راضي أصلا في بهذا العقد. فالابن بطبيعة سبحان الله أنه، بل أنه لا يقبل أن يأتي أحد في مكان من؟ في مكان أبيه، فهو قد يراه أقرب إلى العدو منه إلى أنه ينظر إلى الأحد. وهذا مذهب الشافعي، في هذا راعى البعد النفسي حقيقة في هذا الأمر، وهو جيد، والتجربة تقول أن هذا الأمر صحيح. فالابن ينفر نفورا شديدا من هذا الأمر، فكيف يقال أنه يلي عقد النكاح؟ لكنهم يقولون إنه يصح أن يلي عقد النكاح بسبب آخر غير البنوة، مثل أن يكون قاضيا، فهنا يلي عقد النكاح بمنصبه، لأن القاضي عند عدم الولي فهو يلي عقد النكاح. وأيضا قد يلي كونه ابن عم، مثلا تزوجت ابن عمها فأنجبت منه هذا الولد، فهو في الحقيقة ابن عمها، أليس كذلك مفهوم هذه العبارة؟ فهنا يلي لأن ابن العم يلي عقد النكاح، فهو هنا يلي من هذا الباب وليس من باب ماذا؟ البنوة. باب البنوة لا يمكن أن يكون سبب، بل إنه لا يصح أن يلي عقد النكاح. ولو ولي عقد النكاح فقط بسبب البنوة ليس قاضيا ولا معتقا ولا ابن عم، فهنا قالوا لا يصح النكاح وولايته هنا لا يتحقق بها المراد من الولاية. التأويل الآخر الذي يقول أقول لكم أنه مرجوح من وجهة نظره، يقولون لأنه لا ينتسب إليها فلا يعيبه ما يلحق بهذا النسب. هذا غير متصور، لأن هذه من أمه، فهي بلا شك أنها تعيبه، وهي أعظم مما يتعلق بالشرف وأقرب إلى الإنسان هي أمه. لكن على كل حال عبروا بهذا، يقولون لأنه ينسب إلى أبيه، لكن ابن عمها وابن ابن عمها نسبهما واحد، أليس كذلك؟ من جهة الرجال النسب من جهة الرجل، فقرابتها سواء أبوها جدها، طبعا أبوها وجدها هذا الأصل، لكن الفروع الآخرين، الفروع الآخرون مثل الأخ والأب والأخ الشقيق والعم وابن العم، هؤلاء معها في ذات النسب، أليس كذلك؟ أما ابنها فهو يحمل نسب آخر، فقد يحمل نسب عائلة أخرى أو قبيلة أخرى، قالوا لا يعيب. لكن هذا يظهر بأنه تعليل ضعيف. التعليل الصحيح أن الولد لا يرضى بتزويج أمه ولا ينظر إلى زوجها بنظر الرضا. إن وجدت نوادر فالنادر لا حكم له. يقول فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق الذي أعتق امرأة أصبحت حرة ولا يوجد لها هؤلاء، لا أب ولا جد ولا أخوة ولا عم ولا ابن عم، فيلي عقدها من؟ هذا الذي أعتقها. فإن عدم فأبوه، فإن عدم فجده أو أخوه، أو هكذا مثل النسب. فالمولى ثم عصباته، فإذا لم يوجدوا فالحاكم، لأنه ورد في الحديث السلطان ولي من لا ولي له. لكن في هذه الحال لو زوج الولي الأبعد، لو زوج الجد والأب موجود ليس فيه موانع وليس بغائب، فما حكم تزويجه؟ هل هذا صحيح؟ إذا زوج الجد والأب موجود حاضر فهل عقده ولاية للعقد صحيحة؟ ولاية للعقد غير صحيحة. لكن إذا كان مجنونا أو معذورا أو محبوس أو غائبا أو محبوسا، هنا يمكن أن يلي الجد. وإن كان عند الشافعي يقولون في هذه الحال إذا غاب أو كان مسجونا أو كان مفقودا، فهنا من الذي يلي عقد النكاح عند الشافعية؟ السلطان، لا تنتقل الولاية. فالذي يلي أو كان فاسقا، فالذي يلي العقد هو السلطان ولا. لكن لو وجد أخوة أشقاء أو أخوة لأب، كل منهم في درجة في سن واحد، فعقد أحدهما، فما حكم عقده؟ عقده صحيح وإن كان الآخر مساوي له في الدرجة. إن تشاحوا كل منهم يقول أنا ألي عقدها، ماذا يعمل؟ يقرع بينهما. إن تساوى الأولياء في الدرجة فيقرع بينهما. قال ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتد. هنا بقي من الأركان الزوجة والزوج. ما هو عرفنا الآن الشروط في الشاهدين والشروط في الولي وكذلك شروط الصيغة. الزوجة يشترط فيها أن تكون معينة، فلا يعقد على مبهمة، إحدى بناتي مثلا أو يذكر له امرأة مجهولة، لا بد أن تكون معينة وأن تكون خالية عن العقد. المزوجة لا يجوز أن يعقد عليها، كذلك أن تكون خالية من الموانع. مثلا إذا كانت محرمة وعقد عليها وهي محرمة، هل هي محل للعقد؟ ليست بمحل للعقد. والزوج أيضا وهو الخامس والأخير في الأركان شرطه هو حل أن يكون حلالا، فلا يصح أن يكون محرما. لو عقد وهو محرم فعقده غير صحيح، ولو وكل شخصا آخر ليتولى العقد وهو ذهب للإحرام أو ذهب بإحرامه فلا يصح عقده وهو لغو. كذلك أن يكون مختارا، لاحظوا هذا الشرط في الزوج، إذا كان مكرها على العقد فحكمه عدم الانعقاد، لا بد أن يكون مختارا وأن يكون معينا وأن يكون يعلم بحل المرأة، بمعنى لا يدخل على يقين أنه يريد هذه المرأة وهو يعلم أنها خالية من الموانع، فليست معتدة وليست متزوجة وليست بمحرمة، لا بد أن يعلم هذا. فهذا من شروط الزوج. فعرفنا الشرط في الزوجة ما هو؟ أن تكون معينة وأن تكون حلالا وأن تكون خالية من الموانع، وهو الزوج أو العدة، الزواج أو العدة. والشروط في الزوج وهو الركن الخامس أن يكون حلالا معينا مختارا عالما بخلو امرأته من الموانع. قال: ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة أيا كانت هذه العدة. فالله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. لاحظوا هذا المراد به ماذا؟ التعريض في حال العدة، والعدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة بائن أو عدة طليل، لا يجوز له أن يصرح بالخطبة، لكن يصح له التعريض، والتعريض هو كلام غير وعد. لا يقول مثلا إن حللت سأتزوجك، هذا وعد، لكن التصريح كلام يفهم منه الرغبة. لاحظوا هذه لغة عربية فهم العرب منها في نزول الآية فيما عرضتم به من خطبة النساء، أما المواعدة فهي ممتنعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. ما يجوز أن يواعدها فتكون مثل أصحاب السبت، هذا لا، التحايل على الأحكام لا يجوز، بل هو مظنة العقوبة وعدم التوفيق وسوء المآل. ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة للآية، ويجوز أن يعرض وينكحها بعد انقضاء عدتها، يجوز أن يعرض ثم ينكحها بعد انقضاء العدة، يأتي وبخطبة ثم يخطب في هذه الخطبة وبعد العقد، لكن التعريض فقط، والتعريض هو العبارات التي يفهم منها الرغبة في نكاح هذه المرأة وليس فيها مواعدة، أما المواعدة لا تجوز. قال: والنساء على ضربين، أي النساء على نوعين، بكر وثيب. البكر وهي العذراء التي لم تفقد بكارتها بوط، لاحظوا، أو بمعنى آخر عند الشافعية المراد بالبكر هي غير الموضوعة، والثيب هي الموضوعة، هذا هو أفضل ما يقال. أو فمن زالت بكارتها بشيء غير الوط فهي بكر في الحقيقة. فالمراد ما هو الضابط في البكورة والثيوبة هو الوط، الموضوعة ثيب، وغير الموضوعة بكر. قال: فالبكر يجوز للأبي والجد إجبارها على النكاح. لاحظوا خصص من الأولياء من؟ هذا يدل على ماذا؟ أن ما عداهما من الأخوة والأعمام وأبناء الأعمام وأبناء الأخوة لا يجوز لهم الإجبار، لأن الأب والجد شفقته، هذا في الأعم الأغلب، تعرفون الأحكام تبنى على ماذا؟ على الغالب لأن الأب والجد نظرهما وشفقتهما أفضل وأولى من غيرهما، ولا يلحق بهما شك في حفظهما والنظر للأصلح إلى هذه المرأة، فهم لا يشك فيهما، لا شك أنهما ينظران إلى الأصلح والأحض والأولى ويحافظان عليها أكثر من غيرهما. قال: يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح البكر ولو كانت كبيرة. عند الشافعية لو كانت كبيرة يجوز للأب وللجد أن يجبراها على النكاح، وهي في الحقيقة ليس لديها خبرة في الرجال، فلهم أن يجبراها لأنهما أدرى بمصلحتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: الثيب أحق بنفسها والبكر يستأذنها أبوها. لاحظوا، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وأذنها صمادها، أي تصمد تسكت وأذنها أن تسكت. فإذا طبعا يأتينا شخص يقول الآن قد يكون اختلف الوضع فالبنت تصرح، إذا صرحت فهو من باب أولى، لكن يكتفى بماذا؟ في السكوت. لاحظوا عندما قال الثيب أحق بنفسها، هذا يعني أنه لا يجوز له أن يجبرها، فقال: والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. لماذا قال بعد بلوغها؟ أي أن الثيب إذا كانت صغيرة لا ولاية له عليها بحكم الصغر، والإذن منها إن كانت صغيرة هل له اعتبار؟ ليس له اعتبار، هي لم تعقل بعد، وهو ممنوع من تزويجها إجبارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها، فينتظر حتى تبلغ ويكون كلامها وإذنها معتبر، فعندئذ هي يخبرها، فإن رضيت زوجها، وإلا لا يجوز له أن يعقد أو أن يجبرها على هذا النكاح. أما البكر فيجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاستئذان، وهذا يدل على أنه هو الذي يلي عقد نكاحه، وله أن يجبرها إذا رأى أن في ذلك مصلحة لها، لكن الإجبار ليس على إطلاق. لاحظوا، إجبار الأب والجد، أما غير الأب والجد ليس له أن يجبرها، أن يجبر البكر. الأب والجد هما اللذان فقط يجوز لهما إذا كان يليان عقد النكاح أن يجبرا البكر بثلاثة شروط. ما هي الشروط التي إذا توفرت في الأب أو الجد له وعقده على ابنته أو ابنة ابنه إجبارا تصح هذه الشروط؟ أن لا يكون بينهما عداوة ظاهرة. طبعا قد يوجد العداوة، ليس كذلك؟ إذا كان بينهما عداوة ظاهرة فهو هنا، لاحظوا لما نرجع إلى الأصل، لماذا أجاز الشارع للأب والجد أن يجبر البكر؟ لأنه لا يتهم في النظر إليها، أليس كذلك؟ فإذا كان بينهما عداوة اختل هذا الميزان أو لم يختل؟ إذن ليس له أن يجبر في هذه الحال. إذا كان بينهما عداوة ظاهرة فليس له أن يجبرها، ولو عقد النكاح إجبارا فهذا النكاح مفسوخ. والشرط الآخر أن يزوجها من كفؤ لها، من كفؤ. وما هي الكفاءة المعتبرة عند الشافعية؟ تعرفون الآن قضية الكفاءة في النكاح قضية كبيرة وتثار في كل وقت، والفقهاء لهم كلام كثير في الكفاءة، لكن يعنينا الآن مذهب من الشافعية، ما هي الكفاءة عند الشافعية؟ طبعا جميعا نعرف أن هناك شرط وهو الدين يكون عند الجميع، ليس كذلك؟ لكن غير هذا في الدين، بل هو ركن في الميدة، إذا لم يكن إلا الكتابية لك العكس لا يصح، فالدين شرط في الكفاءة، لكن غير الدين النسب والعدالة واستقامة السلوك والحرفة. هذا عند الشافعية لاحظوا النسب والصلاح والعدالة، وهو الذي يقول عليه زميلكم حسن الخلق، الصلاح صلاح الدين والأخلاق والاستقامة والعدالة، وكذلك الحرفة. هذه كم؟ النسب والعدالة وهي صلاح الدين والأخلاق والحرفة. هذا ما يذكره الشافعية في الكفاءة. فإن زوجها في كفء لها تتوفر في هذه الشروط وليس بينهما عداوة ظاهرة، وأن يكون موسرا بحال صداقة. لا يزوجها صعلوك، والصعلوك تعرفون من هو؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصعلوك لا مال له. هذا ليس بعيب في ذاته، لكنه يوقعه في حرج، أليس كذلك؟ ليس عيبا في شخصه، هذا عيب في حاله. والحال ليس، قد تجد الشريف من أشراف الناس لكنه قد يمر بظرف فيكون صعلوك، أليس كذلك؟ هذا حال وليس نسب، ولا لا يعاب به الشخص عيب مباشر، الحال هي التي، والحال قد تتغير. على كل، إذا توفرت هذه الشروط، ما هي الشروط؟ أن لا يكون بينهما عداوة ظاهرة. من هم الذين لا يكون بينهما عداوة ظاهرة؟ الأب والجد ومن؟ والبنت. وأن يزوجها بكف، وأن يكون هذا الكف موسرا بحال صداقها. أما لو اختل أحد هذه الثلاثة شروط فليس له أن يجبرها. هذا هو مذهب الشافعية، فليس القول في الإجبار على إطلاق، بل لابد من توفر هذه الشروط. إذا كان كفء لها وموسرا بحال صداقها وليس بينها وبين جدها ولا أبيها عداوة، عندئذ عقده صحيح عليها، وله أن يجبرها على هذا لأنه أدرى بمصلحتها. لكن لو تقدم كفء لامرأة فمنعها أبوها، ما الحكم؟ نعم، هل يكون عضل من المرة الأولى؟ إذا كان عضل في المرة الأولى قد يعفيها الشرع، لكن لو عضلها مرة ثانية، عندئذ إذا تقدم لها الكفو ثم عضلها وليها سواء كان أبوها أو جدها أو أخوها الشقيق أو الأخ لأب، فعضلها ثم فعل هذا ثانية، عندئذ كيف يكون؟ هل نسقطه ونأتي بمن بعده؟ الحاكم هو الذي يلي عقد نكاحها. إذا عضلها فالحاكم هو الذي يلي عقد النكاح. ومعنى العضل ما هو؟ أن يمنعها من النكاح بالكف إذا تقدم إليها. ثم ذكر بعد ذلك أبو شجاع رحمه الله المحرمات في النكاح. ولو لاحظنا قبل أن نقرأ هذا، لو لاحظنا أن هؤلاء المحرمات المراد بها، لو نظرنا مليا بهذا المعنى، المراد بها المحافظة على الصلة والقرابة. لاحظوا كل هؤلاء الذين حرموا قرابتهم مؤثرة وقوية وصلة الرحم فيها، سواء كان من مثل الأم والأخت على علاقة بهذا الرجل، أو كنا على علاقة بزوجته، فالمراد بهذا المحافظة على الصلات والمحافظة على صلة الرحم وعلى البر بين الناس. لأن لو حدث عقود بين وجمع بين هؤلاء النسوة لتقطعت أواصر المودة ولا حدث فساد كبير. نعرف المحرمات بالنص 14 ثمرة. سبع لاحظوا الأول التحرير إما أن يكون مؤبد أو يكون مؤقت. فمن المحرمات وبشكل عام التحريم له ثلاثة أسباب، هو على نوعين: مؤبد ومؤقت، وأسبابه ثلاثة: نسب ومصاهرة ورضاع. إذن أسباب التحريم في النكاح ثلاثة: نسب ومصاهرة ورضاء. وكم إلى كم قسم ينقسم؟ لاحظوا لا تخلطون مثلا في الاختبارات ونحوه، ينقسم أن تنقسم المحرمات إلى قسمين، أو التحريم في النكاح ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ مؤبد ومؤقت. أسباب التحريم في النكاح كم سبب؟ نسب ومصاهرة ورضاء. قال: والمحرمات بالنص التي ورد النص 14: سبع بالنسب، وهي الأم وإن علمت. ما معنى الأم والجدة وجدة الجدة وهكذا؟ والبنت وإن سفلت. وإن سفلت، لاحظوا قلنا سفلت لكن وإن سفلت، وهي البنت وبنت البنت وبنت الابن وهكذا. والأخت والخالة، والأخت كذلك بنت الأخت وبنت بنتها وإن سفلت. لا، والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت. لاحظوا هذه منصوصة: بنت الأخ وبنت الأخت وإن نزلتا وإن سفلتا. لكن الخالة والعمة فقط التحريم قاصر عليهما. ما الدليل على هذا؟ آية النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء السبع من النساء محرمات بالنص، والعلة فيهما عن طريق ماذا؟ النسب. قال: واثنتان بالرضاع. بالرضاع، وهما الأم المرضعة والأخت من الرضاع. والله سبحانه وتعالى قال: وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. هؤلاء اثنتان بالرضاع. قال: وأربع بالمصاهرة. المصاهرة هي القرابة الناتجة عن ماذا؟ عن عقد الزواج أو عقد النكاح. قال: وهن أم الزوجة. أم الزوجة تحرم بماذا؟ بمجرد العقد، لأنها بمجرد أن يعقد عليها أصبحت ماذا؟ أصبحت من نسائها، ليس كذلك؟ وأمهات نسائكم، بمجرد أن يعقد عليها هذه أصبحت من نسائه. هل يتوقف على الوطء؟ لو كانت تتوقف على الوطء لاحتجنا إلى ماذا؟ إلى نص يوضح هذا، ليس كذلك؟ وهذا يدلنا على أن المراد بالعقد أنه حقيقة، المراد بالنكاح أنه حقيقة بماذا؟ بالعقد. قال: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لاحظوا هنا وربائبكم، الربيبة من هي؟ بنت الزوجة وبنات أبنائها وبنات بناتها. ابن الزوجة أيضا ربيبة، كذلك ابن بنتها ربيبة. قال: وحلائل أبنائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا مقيد التحريم بماذا؟ بالدخول بأمها. أما إذا عقد عليها ولم يدخل بها، هل تحرم عليه؟ لا تحرم عليه. لكن في قوله تعالى، وأظنها تدرسونه، في الأصول مثال على ما خرج مخرج الغالب. الذي يخرج مخرج الغالب هل له مفهوم؟ لا مفهوم. مثل في وربائبكم اللاتي في حجوركم، فلو كانت ابنة زوجته ليست في حجره كبيرة وهي خارج حجره، فهل يجوز أن يتزوجها لأنها ليست في حجره بعد أن دخل بأمها؟ ألم يرد التنصيص على قول في حجوركم؟ هذا خرج مخرج الغالب، لأن في الغالب أن الربيب هي أن تكون في الحجر، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. قال والربيبة إذا دخل بأمها. لاحظوا هنا أم الزوجة تحرم بماذا؟ بالأب. والربيبة تحرم بماذا؟ بالوطء، أليس كذلك؟ لاحظوا هناك ضابط، لو قيدتم هذا الضابط عند الشافعية يقولون من حرمت بالوطء لا يعتبر فيها صحة العقد كالربيبة. من حرمت بالوطء لا يعتبر فيها صحة العقد، بمعنى لو تزوج امرأة زواج متعة ما حكم هذا العقد عند الشافعية؟ إذا تزوجها لمدة شهر واحد فقط وكتب هذا واتفق عليه، ما حكم هذا؟ ماذا يسمى؟ نكاح متعة، ليس كذلك؟ ما حكمه عند الشافعية؟ لا، هذا عقد باطل، أليس كذلك؟ عقد أو عقد فاسد. تعرفون عند الشافعية الفساد والبطلان واحد، فهو عقد فاسد. لكن لو وطئ هذه المرأة بهذا العقد هل تحرم عليه ابنتها؟ لأنها تحرم بماذا؟ بالوطء. فكل امرأة تحرم، فكل تحريم بالوطء لا يتوقف على صحة العقد، فالوطء ساري تحريمه أو يمضي تحريمه حتى ولو كان العقد فاسدا. ومن حرم بالعقد فلا بد من صحة العقد. إذن المرأة التي تزوجها نكاح متعة أو نكاح شغار أو بغير ولي ما حكم نكاحها إذا زوجت نفسها منه؟ فهو عقد فاسد، ولم يطعها فقط عقد عليها، هل فأخبره القاضي أو أخبر أن هذا عقد فاسد، لاحظوا هل يجوز له أن يتزوج أمها؟ ما حرم بالعقد يشترط له صحة العقد، وما حرم بالوطء لا يشترط له صحة العقد، هذا ضابط عند الشافعية. لكن لو تزوجها، لاحظوا عند الشافعية لو تزوج امرأة بدون ولي زوجت نفسها له، عرفنا أن العقد عند الشافعية ما هو؟ عقد فاسد لا ينعقد أو غير صحيح، لكنه جهلا منه وطئها بهذا العقد، هل يجوز له أن يتزوج أمها ثم أخبر أن هذا العقد فاسد، هل يجوز له أن يتزوج أمها؟ لا يجوز له ذلك لأنه وطئها. ما فالضابط عند الشافعية من حرمت بالوطء لا يعتبر فيها صحة العقد، ومن حرمت بالعقد فلا بد من صحة العقد. إذن أربع بالمصاهرة هم الزوجة والربيبة، إذا دخل بأمها فهي تحرم عليه ولو كان العقد فاسدا. قال وزوجة الأب. زوجة الأب لقوله تعالى ما دليله؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا دليل على التحريم، وهي تحرم أيضا بمجرد العقد. وزوجة الابن، زوجة الابن لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قوله تعالى من أصلابكم يخرج ماذا؟ هل له مفهوم أو له مفهوم مخالفة؟ ما مفهومه؟ أن الابن المتبنى لا يحرم عليه. في ذاك الوقت كان يوجد يبدو التبني محرم في الإسلام، لكن هذا يخرج أن الابن المتبنى على فرق عن نزول الآية أنه لا عبرة بالتبني، فهو لا يحرم شيئا، إنما التحريم منوط بماذا؟ بالابن الذي من الصلب. قال: وواحدة من المحرمات من جهة الجمع وهي أخت الزوجة. قال الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني الذين كنا قبل نزول الآية قبل التحريم. قال: هؤلاء الأربع عشرة منصوص عليهن بنص الآية. قال: ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، لما جاء في الصحيحين: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. لا تنكح في الصحيحين لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. أيضا لا ينعكس، البنت لا العمة لا تنكح على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها. إذن هذا التحريم بالنسب وبالمصاهرة، أليس كذلك؟ ثم قال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا نص حديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وفي حديث آخر: ما يحرم من النسب، وهو حديث صحيح. لكن قضية التحريم في الرضاعة قاصرة على الشخص الذي رضع فقط، بمعنى أنه من إذا رضع من امرأة تحرم عليه ابنتها وتحرم عليه أمها كذلك، لكن هل أخو هذا الرجل تحرم عليه هذه المرأة؟ إذن التحريم قاصر على من؟ على الذي رضع. ثم بعد أن بين وأمر المحرمات واضح وجلي وهي منصوصة لم يترك الشارع لأحد، ثم قال: وترد المرأة بخمسة عيوب. الآن يتكلم ويذكر أبو شجاع رحمه الله الخيار في الفسخ، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى فسخ النكاح. أولا، عقد النكاح ما حكمه من حيث اللزوم والجواز؟ النكاح عقد لازم، ونحن عرفنا في باب المعاملات عند البيوع والشركات وغيرها أن الفرق بين اللزوم والجواز ما هو؟ أن اللزوم ليس لأحد المتعاقدين خيار في فسخه بدون سبب، أما الجواز لهم ذلك. لاحظوا، قال: وترد المرأة بخمسة عيوب. الآن هي العيوب التي تجعل للزوج أو الزوجة فسخ العقد، لأن العقد فسخه لا يصح هكذا، وإذا كان بدون سبب قد يكون فيه إثم في فسخ هذا العقد بدون سبب. فهناك أسباب تجيز بدون تأثيم وبدون كراهة فسخ العقد، وللزوج الخيار ما لم يرضى. إذا رضي فهو له ذلك، والعقد لا ينفسخ ابتداء، إنما يثبت فيها الفسخ. هذا عقد توفرت أركانه وشروطه ولم يختل فيه إلا صفة في الزوج أو صفة في الزوجة بعد، لم تعلم إلا بعد العقد أو لم تظهر إلا بعد العقد، فهنا الزوج أو الزوجة بالخيار. ما هي الأسباب، أو بمعنى أدق، ما هي العيوب التي إذا كانت في المرأة للزوج الخيار في فسخ النكاح؟ قال: وترد المرأة بخمسة عيوب. ترد معنى الرد هنا أي فسخ العقد، ترد بالجنون، والجنون هو الآن ما يسمى الأمراض النفسية والانفصام، أو تسمى الحالة التي تجعل الإنسان غير مدرك ما يفعل أو يكون ذاهب الأهلية. الجنون والجذام وهو مرض جلدي معروف، والبرص أيضا وهو مرض جلدي معروف أظن عند الجميع يعرف هذا. الجنون الجذام والبرص، لا الجنون وقوعه إذا كان غالبا أو كان ظاهرا، لاحظوا مع لو كانت لحظة أو كانت بسيطة هذه لا يثبت له الخيار، لكن لو كان ظاهرا بحيث أنها تختل وظاهر الخلل فيها ومعروف فهنا يثبت له الخيار. أما الجذام والبرص إذا كان ظاهرين، يعني كان الجذام ظاهرا أو كان البرص، أما لو كان في بداياته أو بسيط غير ملاحظ هنا يقول الشافعية الأصح أنه ليس له الخيار في الفسخ، له أن يطلق لكن ليس الخيار في الفسخ بمعنى أنه يفسخ ولا يلزمه شيء. لكن لو طلق ماذا يلزمه؟ المهر، أليس كذلك؟ لكن هنا المراد الفسخ بلا مهر، لا يغرم شيء. قال بالجنون والجذام والبرص. الجنون عرفنا إذا كان مستحكمين ظاهرين بخلاف إذا كان خفيفين غير ظاهرين. قال والرتق والقرن، هذه المصطلحات أنا لا أظنها الآن بمثل ما يذكرها الفقهاء في لاحظوا هذا الكلام في القرن السادس تقريبا أو في القرن الخامس، ونحن الآن في القرن 1400 القرن الرابع عشر ما بعد القرن الرابع عشر الهجري. لا يمكن أن يتصور الآن هذه بهذا السوء في ما كما يذكر الفقهاء. يقولون القرن والرتق هي عيوب تمنع الجماع، تكون في مكان الجماع فلا يستطيع أن يجامع هذه المرأة. إذن محل العقد أو السبب الرئيسي في العقد لا يستفاد منه أو لا يحصل، ليس كذلك وهو الوضع. فإذا لم يحصل هذا الرتق أو هذا القرن، وهم يقولون أنه انسداد، لاحظوا انسداد في فرج المرأة بحيث يعيق عملية الجماع، بعضهم يقول بعظم وبعضهم يقول بلحم، المهم المعنى أنه لا يستطيع أن يجامع هذه المرأة فمكان هذا الجماع. الآن تسمى وإن كان هذا شرعا لا يصح أن يطلقه عبارة عيب خلقي، تعرفون هو قد يقال أنها فيها أو يكون هذه الآفة أو المرض أولى من كلمة عيب، فهذا هو الذي يذهب هذه فائدة الجماع أو يفوته فترد به المرأة ويفسخ العقد. لكن إن أمكن العلاج وتكون الحالة طبيعية فعندئذ لا يثبت له الخيار. قال ويرد الرجل بخمسة عيوب، لاحظوا المرأة ترد بخمسة عيوب والرجل يرد بماذا؟ خمس. حتى المرأة لا بالجنون، هو لا يريد المجنون لا يستمتع بها بل قد تشكل خطرا على حياته، وهو قد يشكل خطرا أكبر لأن الرجل أقوى وأجسر وأقدر، فهي أيضا المجنون حياتها مع حياتها معه في خطر فلها أن تفسق عقد النكاح. والجذام والبرص كذلك إذا كان مستحكمين ظاهرين، أما إذا كان خفيين ولأن النفوس جبلت على عياء على أن لا تتقبل ولا تستمتع مع هذه العيوب، والله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة تنتفي في هذه الحال، بل إن ماذا يحصل مكانه؟ ماذا يحدث مكانهم مكان المودة؟ النفور. هذا يثبت له الخيار، لكن لو رأى هذا ورضيه، هذا إذا رضيه انقطع خياره. لاحظوا الأمر ليس على إطلاق أن يكون يرضى ثم كل مرة يريد أن يفسخ، هذا على الفور، وهي كذلك المرأة على الفور، أن رأى العين فتوقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يروى أنه تزوج امرأة فلما دخل عليها وجد بها بياضا، وهو بياض ماذا؟ البرص. فقال الحقي بأهلك مباشرة، ثم قال لاحظوا ليس الأمر لأن بها حقيقة، قال لقد دلستم عليه. فالأمر المهم الذي أغضب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ التدليس. لم يخبروا، يبدو أنهم سألهم فكتموا عنه هذا الشيء، وإلا لم يقل لهم صلى الله عليه وسلم لقد دلستم عليه. لكن من رأى العيب ورضيه ليس له هذا، انقطع خياره. قال ويرد الرجل للمرأة الخيار في فسخ النكاح بخمسة عيوب: بالجنون والجدام والبرص والجب. ما معنى الجب؟ هو أن يكون مقطوع الذكر. لاحظوا الجب والعنة يقابلها هناك ماذا؟ الرتق والقرع. لأن الأهم في عقد النكاح هو الاستمتاع، فالمجبوب الذي قطع ذكره، المراد بالجب هو أن يقطع ذكره كله، هذا إذن لا يمكن أن تستمتع المرأة به، فعندئذ يثبت لها الخيار. كذلك العنة، والمراد بالعنة العنين هو الذي لا يستطيع أن يجامع، مريض لا يستطيع أن يجامع المرأة. فقالوا لو أقامت عليه دعوة ينظرها القاضي سنة، فإن مضت السنة ولم يستطع جماعها فيفرق بينهما القاضي. فهذا أيضا هذه من عيوب النكاح. وكما نلاحظ أن الآخرين الجب والعنة هما يفوتان ماذا؟ يفوتان الاستمتاع، مثل القرن والرتق في المرأة فكذلك ها هنا. فالعيب الذي يفوت الاستمتاع يثبت به ماذا؟ حق الفسخ. ثم قال تطرق إلى أو انتقل صاحب الكتاب إلى مسألة أخرى وهو مسألة الصداق. قال فصل: ويستحب تسمية المهر في النكاح. قوله يستحب يشعرنا بماذا؟ أنه لا يجب. قال لا يجب ماذا؟ هل يخلو النكاح من المهر؟ لا يخلو أبدا، ولو أسقطه لا يسقط. لكن هل يجب التسمية؟ لا تجب التسمية، بل هي مستحبة. فإن لم يسم صح العقد ووجب المهر. لاحظوا فإن لم يسمي شيئا في العقد صح العقد ووجب المهر بثلاثة. أولا ما معنى المهر؟ أنا أظن أن أي مسلم نشأ وتعلم يعرف معنى المهر، لكن هذا اللفظ لاحظوا المهر في أبسط تعريف للمهر في اللغة له أسماء كثيرة: المهر والصداق والعلائق والحباء والنحلة والعقوق، له أسماء عديدة. لكن المراد به في الاصطلاح هو ما يجب للمرأة من المال في عقد النكاح، ما يجب للمرأة من المال في عقد النكاح. تستحب تسميته ولا تجب، لكن الأفضل أن يسمياه في العقد حتى يكون واضحا وظاهرا. فإن لم يسمياه صح العقد ووجب المهر. ما الدليل على أنه على أن المهر إذا لم يسمى في العقد أن العقد صحيح؟ ما الدليل على هذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني لم تسموا لهن شيئا، فدل. والطلاق لا يكون إلا من ماذا؟ إلا بعد ماذا؟ إلا بعد العقد، ليس كذلك؟ فقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، دل على أن العقد صح بدون أن يسمي مهرا. لكن يجب لها ماذا؟ المهر. كيف يكون تقديره؟ مهر المثل. قال كيف يجب؟ قالوا فإن لم يسمى صح العقد ووجب المهر بثلاثة أشياء: أن يفرضه الزوج على نفسه، يقول لك كذا أو لك هذه أو لك هذا المقدار من المال، فإذا فرضه على نفسه لزمه ما فرضه على نفسه سواء كان قليلا أو كثيرا، أو إن لم يفرضه على نفسه يفرضه الحاكم، والحاكم غالبا كيف يفرض؟ مهر المثل، ليس كذلك؟ فإذا فرضه الحاكم وجب عليه، أو يدخل أو يدخل بها فيجب مهر المثل. إذا دخل بها وجب عليه مهر مثلها، فالدخول يوجب. لكن لو طلق المرأة عقد عليها ولم يسمي لها مهرا ثم طلقها، هل يجب عليه مهر المثل؟ ما الذي يجب عليه؟ في المتاع، ليس كذلك؟ لكن يجب لها شيئا. المرأة لا يجب مهر مثلها إذا لم يسمى إلا بماذا؟ إلا بالدخول. إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها شيئا تجب لها المتعة. المتعة بماذا؟ بأي شيء يتعارف عليها أنها تستمتع به. لكن لو فرض لها على نفسه، وهي الحالة الأولى، قال المهر 100,000 مثلا ثم طلقها بعد الدخول، كم يجب لها؟ يجب لها 100,000 بعد الدخول، ليس كذلك؟ إذا طلقها قبل الدخول فنصف ما فرضتم، كم يجب لها في هذه الحال؟ يجب نصف المهر، فيجب لها 50,000 من هذا المهر. قال إذا لم يسمى المهر، فإذا المهر من أين يكون المهر؟ هل يصح أن يعطيها خمرا؟ إذا الضابط، لاحظوا عند الشافعية نكتب هذا الضابط، الضابط فيما يصلح مهرا، قالوا كل ما صح الضابط فيما يصلح صداقا أو مهرا أو فريضة، كل ما صح كونه مبيعا عوضا أو معوضا، كل ما صح أن يكون ثمنا أو مثمنا، هذه عبارة أخرى، كل ما صح أن يكون ثمنا أو مثمونا في البيع صح أن يكون صداقا، وما لا يصح لا يصح، وما لا يصح في البيع كل ما صح أن يكون ثمنا أو مبيعا في عقد البيع صح أن يكون مهرا. قال وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد. ما الدليل على أنه ليس لأكثر الصداق حد؟ وهذا بالمناسبة هذا بالإجماع وليس عند الشافعية فقط، أنه لا حد لأكثر الصداق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وآتيتم إحداهن والقنطار شيء كبير، وعند الشافعية ولا لأقل، لا ليس لأقله حد أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة وقال هل لرجل وقال هل معك شيئا تصدقها إياه؟ قال نعلين. قال أرضيك من نفسك بنعلين؟ قالت نعم، فزوجها. فهذا يدل النعلين، والنعلين شيء يسير. وكذلك قال للرجل التمس ولو خاتما من حديد، هذا يدل على أنه لا حد لأقله. قال ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة، يجوز أن يتزوجها على أن يعلمها القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج المرأة للرجل بما معه من القرآن في الحديث المعروف الصحيح المعروف المشهور. وكذلك يجوز أن يتزوجها على أن يعمل لديها بأي عمل لمدة معينة، فهو يجوز هذا لأن هذا منفعة مقصودة لها، والمنافع يجوز بيعها، ليس كذلك؟ مثل ماذا المنافع التي يجوز بيعها؟ مثل الإجارة، حقوق التاليف، قال ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة، لابد أن تكون المنفعة معلومة واضحة المعالم. قال ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر، لأن المهر إذا دخل بها لزم كله، لكن إن عقد عليها إذا عقد عليها ولم يدخل بها يجب نصف المهر، لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم. لكن إذا لم يفرض لها شيئا ما الذي يجب لها؟ المتعة، فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بماذا؟ بالمعروف. قال ثم بعد ذلك قال والوليمة على العرس مستحبة. الوليمة ما هو ما المراد بالوليمة؟ هو الطعام الذي يصنع من أجل دخول الزوج بزوجته، وهي من الولم، والولم هو المراد الاجتماع، اجتماع الزوج بزوجته، هي مأخوذة من هذا اللفظ. والوليمة إذا أطلقت تعرف كل طعام يدعى له ويجمع عليه الناس هو وليمة، لكن إذا أطلقت في كتب الفقه فالمراد بالوليمة طعام العرس. الوليمة طعام العرس، والدعوة لها مستحبة، وعمل الوليمة مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وأولم وأمر بالوليمة، والإجابة إجابة الدعوة، دعوة العرس واجبة. قال والإجابة إليها واجبة إلا من عذر، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من دعي وجبت عليه الإجابة إلا إذا كان هناك عذر يمنعه من الإجابة، وهذا العذر أن لا تكون الدعوة موجهة له. إذا كانت الدعوة عامة فأي من قام بها يكفي، لكن إن كانت الدعوة موجهة له بخصوصه هنا وجب بعينه وجبت عليه الإجابة. كذلك أن لا تكون الدعوة لا يكون مكان الدعوة فيه منكر، إذا كان فيه منكر ولا يستطيع الإنكار هو معذور من إجابة الدعوة أو في ترك إجابة الدعوة. كذلك أن لا يكون فيه ابتداء، أن يدعو مثلا يكون إنسان عظيم القدر أو هكذا يذكر الشافعية فيدعوه الناس قد يكون أقل من تخيلوا، مثلا أمير يدعوه أناس قليل القدر مثلا والبشر واحد، لكن من منازل الناس الاجتماعية هنا يقول فقهاء الشافعية لا يجب عليه، ولو قالوا ينيب عنه من يحضر مثلا أولى من هذا الاستثناء الذي في الحقيقة لا دليل عليه. فليس هذه المناسبة ليس كل ما يذكره الفقهاء من محترزات في باب القضاء وباب الولاية صحيحا، فأحيانا قد يكون اجتهاد من العالم نفسه، تجدون في باب القضاء وسنمر في حقوق للقضاء وأداب للقضاء تنطع تصادم نصوص شرعية مصادمة صريحة سنذكرها في حين منها. إذا سلم لا يرد السلام، إذا سلم أحد الخصمين على القاضي لا يرد السلام حتى لا ينكسر قلب خصمه، الله أكبر. فهنا عندما يقولون الأراذل فالنبي لاحظوا هذه فقط أنا أذكر هذا، أي شيء لا تجدون فيه نص ولو كان كلام فقهاء فهو ليس بمسلم. مثلا هذه الوليمة ابن أبو شجاع رحمه الله لم يذكر هذا، لكن هذا إذا قرأنا نجد أنهم يقولون دعوة الأراذل وكبار القوم، هذا مصادم لنص أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأخذ بيده من؟ الجارية، لاحظ الجارية الأمة تأخذ بيده فيقضي حاجتها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحترم الناس، وكل المسلمون ليس فيهم أراذل، حتى ولو وجدنا هذا فهو عبارة لا يجب أن نقبل كل ما نقرأ إذا لم يكن عليه دليل من الكتاب والسنة. وأختم بهذا و